أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي نطالع فيها ما مما تخيلناه أنه مذكرات إبليس يكتبها ضدنا، أو يعني يؤسس لشيطنة العالم أو أبلسة العالم أو انحراف الإنسان بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ونطالع في كل حلقة شيء مما نتخيله أو نتصور أن إبليس قد وضعه منهاجا لعمله في هذه الدنيا، لأغوينهم، ويعني وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني عشان لما يمتنع الشكر تمتنع الزيادة، يمتنع الخير. سبحان الله، ماذا يكتب اليوم إبليس في مذكراته؟ يريد منا أن نكثر الشكوى. الكبير والصغير يشتكون. اسمع إلى الزوجة، كيف الحال يا أم فلان؟ والله الحال مش تمام. ليه مش تمام يا أم فلان؟ مش الحالة تمام ولا لا؟ أبدا. الغلاء والإيجارات والأسعار والأولاد في المدارس والجامعات والمصروفات التي تزيد والملابس التي تعطى، وسبحان الله والأولاد كل واحد منهم عايز الأيباد وعايز اللابتوب وعايز مش عارف إيه وإيه وإيه، سبحان الله. طيب والأخبار دي، الأخبار المادية والأخبار المعنوية؟ والله الزوج عصبي، وبعد بدأ يمسك يده بعد ما كان كريم، وبعد بيقعد على المقهى ويضيع وقت، وبعدين طيب والأولاد لا يذاكرون ولا، سبحان الله العظيم، تجد أنك يعني عايش في دار الشيطان. في إيه؟ الله، كيف الحال يا أبو فلان؟ الزوجة متعبة والأولاد متعبين وطلباتهم لا تنتهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرافعي رحمة الله عليه له كتاب لطيف اسمه كتاب المساكين. هذا كتاب يتكلم فيه في فصل من فصوله عن شخصية كده، يعني رجل كبير السن، أمي، ولكنه فيلسوف، يعني يظهره الرافع أنه فيلسوف، اسمه الشيخ علي. الشيخ علي ده يقول فيه الرافعي: داره عتبة أي دار، يعني ملوش بيت، يعني يفترش الأرض ويلتحف السماء. مال الشيخ علي؟ يجلس على باب داره اللي هو يعني أي بيت يعني، ويجد الناس بين رائح وغادي، فهذا يقول: يا ربي أعطيتني الصحة، فأين المال؟ أعمل إيه بالصحة من ما فيش مال؟ هو هكذا يقول. والآخر يقول: يا رب أعطيتني المال، فأين الصحة؟ طب أنا أخذت الفلوس والأموال كثرت وبيت ملايين ومليارات، بس إيه؟ في دواء قبل الأكل ودواء وسط الأكل، ولا ينام إلا بدواء، ولا يستيقظ إلا بدواء، وعنده النقرس والضغط والسكر، لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. يبقى ده عنده صحة بس ما عندوش مال، والتاني عنده مال بس يدور يبحث عن الايه، عن الصحة، والثالث يقول: يا ربي أعطيتني المال والصحة، فأين السعادة؟ أنه بعيد عن الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، سبحان الله. والشيخ علي يقول، انظر بقى للشاهد في القضية: يا ربي كل هؤلاء صور، فأين الأصل؟ فين آدم الحقيقي؟ فين الإنسان الراضي بما قضى الله سبحانه وتعالى؟ يعني فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا الله، هكذا يكون نداء المؤمن، سبحان الله. يعني المهم في رضوان الله سبحانه وتعالى. فكثرة الشكوى جاء من ايه؟ جاء من قلة الرضا، تبخر الرضا، ما عندوش ايه؟ جرعة الرضا. فلما يكونش عنده جرعة الرضا، يروح مقسم العالم لقسمين: هؤلاء معي وهؤلاء ضدي، هؤلاء اعداء وهؤلاء اصدقاء. الله، ليه يا عم؟ هو انت مركز الكون؟ فهو كيف ترضى اذا قسمت العالم هكذا؟ يا اخي، صديقك اليوم قد يكون عدوك غدا، احب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تغضب من زوجتك مش ضروري تكشف كل الاسرار امام الحكمين او امام ابيها او اخيها او امك او امها. ليه؟ لان ربما

يعني سبحان الله يريكم البرق خوفا وطمعا وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد لما يعمل كان الصالحين يقول ده صوت الرحمة, اما صوت العذاب يكون ازاي يعني, احنا خايفين من صوت الرحمة, لا اله الا الله. فلماذا نحقق ابليس فينا؟ اين هي اخلاق اجدادنا الاقربين؟ فلاح لك راضي وقانع يشق الارض ويستنبت البذر سبحان الله ويحصد, وكان راضي سبحان الله وينام بعد العشاء, الان يرجع بعد العشاء ويفتح الدش والطبق ايه المضيع على صلاة الفجر سبحان الله. فاين الرضا؟ لماذا هو كثير الشكوى هو الثاني سبحان الله؟ كان يجيله لا غضاريف وظروف ولا ديسك في ظهره لانه بيعمل بالفاس. جدته وجدتك كان تقعد تغسل للعائله كلها ولا عندها شاشه عظام زي حفيدتها. الان حفيدتها عندها غساله فول اوتوماتيك, تحط اصبعها على الزر ما شاء الله يطلع الغسيل يمكن ماكوي مش مغسول بس, وتقول لك انا عندي هشاشه عظام, انا عندي نقرس, انا عندي تقوس, مش عارف عندي الم في الفقره القطنيه والفقره السابعه والفقره مش عارف ايه, لا اله الا الله, الفقره زاويه الفقر ليه؟ سبحانك يا رب العباد. لماذا كثرت الشكوى؟ لاننا نستقل نعم الله علينا, وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نريد ان نناكر ونناكد ونعاند ابليس ونرضي رب العباد سبحانه وتعالى حتى يطرد عنا وسوسته ووساوسه. نعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.